بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. قال مصنف والشارح والجامع رحمهم الله: الشبهة الرابعة نفيهم عبادة الصالحين مع أنهم يدعونهم أو يذبحون لهم، وعنها جوابا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هم يقولون أن عبادة هذه الشبهة الخامسة من الشبه الاثنتي عشرة التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي أن عباد القبور يقولون إن دعاء الصالحين ليس بشرك، إنما الشرك هو في دعاء الأوثان. وجبعه المصنف رحمه الله بجوابين اثنين، وإن كان الواحد منها يغني، لكن زيادة توكيد. نعم. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، جحد أنه صادر منه شرك. وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة. أيوة، يعني دعوة الصالحين قالوا ليس بشرك، هذه شبهتهم. نعم. جحد أنه صادر منه شرك، يعني يقول دعوة الصالحين والاستغاثة بهم ليست بشرك. نعم. فقل المشبه. نعم. أنت تقر أن الله أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله، فلا يمكنه جحد ذلك. نعم، يعني لأنه لا يمكن يقول لا، أن الله أمرنا بالشرك. نعم. وإن جحد ذلك كفانا مؤنة الرد عليه. وإن جحد ذلك كفانا مؤنة الرد عليه. ليه كفانا مؤنة الرد عليه؟ لأنه الآن أصبحنا لا نجادل في رجل مشبه، وإنما في رجل جهر بالشرك. يعني لو قلت له هل الله أمرك بدعوته وحده ولا معه شريك؟ إذا قال معه شريك، الله أمر معناه شريك، فمعناه متوقف خلاص، أنت الآن أقررت بالشرك. إذا قال لا، الله أمرنا أن ندعوه وحده، نقول له هل عبادة غير الله أيضا تلحق الأصنام والصالحين أم العباد أم الأصنام فقط؟ نعم. فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرضه عليك. فإذا قال نعم، أن الله أمرنا بتوحيده وحده. نعم. نعم. فقل له بين لي هذا الذي فرضه عليك، يعني بين لي ما هو التوحيد الذي أنت تعتقده. نعم. وهو إخلاص العبادة لله. بين هذا التوحيد من عندك. وهو حقه عليك. وهو حق عليك يجب أن تقوم به، وإذا لم تقوم به خلدك الله في النار. نعم. فإذا سألته عن حقيقة ما فرضه الله عليه، سألته عن حقيقة ما افترض الله عليه، يعني بين لي ما الذي افترض الله عليك. نعم. وهو يعلم ويقر أن الله افترض عليه إخلاصها، أن الله افترض عليه إخلاص العبادة. نعم. وهو يقر يقول نعم، الله أمرنا بإخلاص العبادة. نعم. فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها. يعني لو قال الله أمرنا بإخلاص العبادة وأن دعوة الصالحين ليست بشرك، فهذا ما عرف ما هو إخلاص العبادة. إخلاص العبادة أن تفرد الدعاء يا رب وحدك. فإذا قال يا محمد يا علي يا بدوي ونحو ذلك، معناه ما أفرد الله وحده، فهو لا يعرف الشرك من التوحيد. وهذا عامة حال أهل الشرك، لا يعرفون الشرك من التوحيد للأسف. نعم. إذ لو عرفها وأنواعها لما نفاها عن نفسه. إذ لو عرف الشرك وأنواع الشرك ما، وإذا لو عرف العبادة وصرفها لله أو عدم لله ما أجاب بهذا الجواب. نعم. ولما قدم على عبادة الله غيره. يعني لو كان يعرف التوحيد لصرف العبادة لله وحده، ولا يقدم مع الله غيره، فيقول يا الله يا محمد والعياذ بالله. نعم. لكنه من أجهل الجاهلين وأضل الضالين. من هذه ليست تبعيضية، وإنما بيانية، يعني الذي لا يعرف الشرك من التوحيد هذا هو أجهل الناس، فلا شك أن الذي لا يعرف التوحيد هو أجهلهم، يعني لا يوجد أجهل على وجه الأرض من شخص لا يعرف التوحيد من الشرك، والذي يعرف التوحيد من الشرك ويعمل به هذا هو الرجل العالم، وإن كان عنده علم قليل من الفقه، حتى لو ما كان يعرف فرائض لكن يعرف التوحيد فهذا رجل عالم. لذلك الله عز وجل يستشهد يوم القيامة الموحدون، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمة بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فكل من عرف الله وحده بالتوحيد يستشهد يوم القيامة، ليس هذا هو التوحيد؟ نعم. فإن الجهل أنواع، أعظمها الجهل بالله تعالى وأسمائه وصفاته. أعظمها الجهل بالله تعالى وأسمائه وصفاته. نعم، الجهل بالله، الجهل بأسماء الله وصفاته يدخل فيه، تدخل في الجهل بالله، لكن أفردها لتعظيم شأن الله ولهميته، فكان يقول أعظمها الجهل بألوهية الله وألوهية أسمائه وصفاته، لأن الله قوي متين واحد قهار عزيز عظيم ملك. فلما جهل مثل هذه الأمور، وكذا جهله بالربوبية بأن خالق رازق مدبر، لما جهل ذلك وقع في الشرك. نعم. وهو أعظم من الجهل بشرعه ودينه. وهو أعظم من الجهل بشرعه ودينه، يعني أعظم الجهل الجهل بالله. إذا جهلت الله عز وجل معناك أنك تجهل دينه الذي أمرك به، صلاة زكاة صيام. نعم. لذلك أول ركن مركان الإيمان الإيمان بالله، والذي ما يعرف الله عز وجل بتوحيده والأسماء وصفاته ما عداها منه أجهل. نعم. نعم. فهو متغلظ جهله بأمرين. نعم. أحدهما أنه جهل بالتوحيد الذي هو أساس الملة. نعم، يعني جهله الذي لا يعرف الله بأسماء وصفاته، لأن هذا الجهل للشيء الله خلقك من أجله وهو العبادة، أن تجهل حقيقة العبادة لتصرف لله. نعم. والثاني أنه جهل بشيء مستفيض واضح عند كل أحد. أي كيف مستفيض؟ مستفيض حتى عند المشركين الذين لهم عقول يعرفون الشرك من التوحيد، لكن لم يوحدوا الله، لأن الله ذكر حقيقة أمرهم بقوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال سبحانه إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، هم يعرفون الحقيقة لكن يستكبرون عن إظهار التوحيد، فكان مستفيضا يعني التوحيد لأنه معلوما حتى عند المشركين. نعم. فأبو جهل من أعرف الناس بالتوحيد، وأبو لهب من أعرف الناس بالتوحيد، لكن ما منعه من التوحيد إلا الكبر. نعم. كذلك إبليس من عرف الناس بالله وبأسمائه وصفاته لكن الكبر، إلا إبليس أبى واستكبر. نعم. والله عز وجل قال يعرفونه كما يعرفون ابنائهم، مثل ما تعرف أولادك خالد صالح تناديه وتعرف إخوانك، كذلك المشركون يعرفون الحق والنبي والقرآن مثل ما يعرفون ابنائهم تماما، يعني كما أن الأولاد قطعة منك فهذا الدين لا ينفك منك، تعرفه مثل ما تعرف ابنائك. نعم. والجهل بالشيء المعلوم الواضح أعظم من الجهل بالشيء الخفي. ما في شك، فالذي مثلا يجهل الصلاة أعظم من الذي يجهل الفرائض المواريث علم المواريث، أو الذي يجهل تغسيل الميت ونحو ذلك، لأن الصلاة جلية واضحة، الناس ترونه يركعون يسجدون يقومون وهكذا. نعم. فبينها له. فإذا قيل كيف فإذا قيل كيف أيضا يكون التوحيد مستفيضا نقول مستفيض كما قال المقيم، لأن كل آية في كتاب الله فهي توحيد. نعم، سواء دلت عليها أو أمرت بها أو نهت عن ضده أو ترغيب في أهله أو وعي أو وعد بالثواب لأهله أو وعيد للمشركين أو ثناء على الموحدين أو إخبار بتعظيم الله بالوحدانية. نعم. فبينها له، يعني بين له أن الدعاء والطلب عبادة، يعني بينها لهم أي بين أنواع العبادة من ذلك الدعاء. نعم. وأحد تعريف العبادة أنه ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. نعم. وقد أمرنا. نعم لحظة، من تعريفها ما أمر به شرعا، أمر به شرعا، الشرع لا يؤخذ إلا من الوحيين كتاب وسنة، من غير اضطراد عرفي، يعني من غير أمر سائر عليه في العرف. مثل لو أنا شخص قال نشأت في بلد أو عرف إذا أصبحنا الصباح نركع ونسجد لبعض، هذا عرف، من غير اضطراد عرفي، يعني سار في العرف عندهم، أو اقتضاء عقلي، شخص قال خمس صلوات قليلة أريد أن أزيد، أقول لا هذا بعقلك ما نريده. ما هي العبادة؟ ما نريده. لا يدخل فيها لا العقل ولا العرف، الشرع ما أمر به شرعا. نعم. وقد أمرنا الله تعالى بدعائه وحده. وشيخ الإسلام حرف العبادة وهي من أجمع التعريف، اسم جامع، يعني اسم العبادة اسم يجمع كل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال الأفعال الظاهر الباطن، يعني العبادة لفظ جامع، كل عمل الله يحبه فهو عبادة، كل عمل أمر به فهو عبادة. نعم. سواء ظاهرة أو باطنة، ظاهرة صلاة حج، باطنة الخوف والرغبة الرهبة التوكل وهكذا. نعم. في قولك قال الله تعالى إيش؟ في قولك قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، فبينها له بقولك له مستدلا بقول الله تعالى. نعم. ادعوا ربكم، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. أيوة، يعني هذا يؤخذ منه أن المشروع عدم رفع الصوت في الدعاء، مثلا في قنوت التراويح أو التهجد سنة عدم رفع الصوت، دعاء تضرع وخفية، إذ نادى ربه نداء خفية، فكلما يخفض الصوت في الدعاء والتبتل إلى الله كلما يكون أرجى للقبول. ولله المثل الأعلى، لو تأتي إلى أمير ترفع صوتك عليه وتقول أعطني الأرض، ولا تأتي تقول أعطني الأرض بأدب، لا شك أخفض الصوت أرجى. نعم. وهذه الآية تفيد ذلك أنه يحبه ويرضاه والأمر عبادة، يحبه أي يحب الدعاء. نعم. ويرضاه. نعم. والأمر عبادة، كل أمر أمر الله به فهو يحبه ويرضاه. نعم. العلم الله مرضه يحبه الله ويرضى عن طلبة العلم سبحانه. نعم. المكث في المسجد الله مرضه، انتظر الصلاة أو حلقة ذكر فهو يحبه ويحب من يفعل ذلك الفعل. نعم. ويرضى عن من يفعل ذلك. نعم. فإذا أعلمته بهذا، إذا أعلمته أن الآية تدل على أنه عبادة اللي هي الدعاء، فقل له هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم. هل علمت هذا عبادة لله؟ أيوة. فلا بد أن يقول نعم. فإذا قلت له هل تعلم أن العبادة هي دعاء، أن الدعاء عبادة لله، يا رب اغفر لي يا رب ارحمني، فيقول نعم. لا يمكنه أن يجحد، أن يجحد، يعني لو كان يقول لا، لو قل يا محمد أغثني اغفر لي هذا ليس بشرك، فمعناه لا يمكن أن يقول هذا. نعم. فإن جحد سقط الكلام معه. أيوة سقط الكلام معه يعني أظهر شركه. ما نجادل المشرك، إحنا نجادل من يقول إني مسلم ويفعل الشرك، يعني من ينتسب للإسلام. نعم. وعرف أنه مكابر. أيوة يعني إذا قال هذا شرك، نقول لو قال دعوة الأموات شرك، نقول علمنا أنك مكابر وأنك علنت الشرك. الجدال ما هو معك، نحن نجادل لمن يقول أنا مسلم وهذا الفعل ليس بشرك. نعم. وانتقل معه إلى الجلاد إن أمكن. الجلاد ها الجلاد ها الجلاد يعني إن أمكن إلى القتال إن أمكن، إن كان صاحب حرب، أو إن أمكن إذا كان ولي الأمر وأعلن الشرك بعد إسلام يعني ارتد فيقيم عليه الحد. نعم. وانتقل معه إلى الجلاد إن أمكن، والدعاء مخ العبادة كما في الحديث الدعاء مخ العبادة. أيوة. فقل لهم إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا، يعني إذا قال نعم الدعاء عبادة ونقر بهذا. أيوة. ودعوت الله ليلا ونهارا. نعم. خوفا وطمعا. خوفا وطمعا، خوفا يعني خوفا ورجاء، وهذه والخوف والرجاء هما ركنا عندنا، ركنا العبادة خوف ورجاء، يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوف من النار وطمع في الجنة. نعم. ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، ويقود ذلك الركنان المحبة، وشبه العلماء بطير، رأسه المحبة وجناحاه الخوف والطمع، الخوف والرجاء سواء لا يزيد أحدهما على الآخر. ومن قال أنه يغلب جانب الخوف على الرجاء، جانب الرجاء على الخوف عند الوفاة، ما عليه دليل. نعم. ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، يعني بعبادة الدعاء. نعم. لو دعوت الله عز وجل ليل ونهار ثم دعوت نبي أو أحد من أمات. نعم. هل أشركت في عبادة الله غيره؟ نعم. فلا بد أن يقول نعم إن كان عنده التفات إلى الدليل. إذا كان رجل بصر ولو بشيء يسير وقال إن دعوة الله ودعوة غير الشرك، فقد أقر بهذا الأمر. نعم. فإن من لازم إقراره بالأولى إقراره بالثانية. فإن من لازم إقراره بالأولى إقراره بالثانية، فبذلك انكشفت شبهته. اللي هو وش الأولى؟ لا فمن لازم اللي هي عبادة غير الله شرك، هو قال إذا قرب هذا فمن لازم الإقرار بالثانية أن التوحيد دعوة الله وحده. نعم. فقل له فإذا علمت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ ودليله واضح وبرهانه قاطع، فلا بد أن يقول نعم، لا يمكنه أن يجحده. نعم. وأيهما أعظم، الذبح ولا النذر؟ النذر أعظم، النذر في العبادة أعظم من الذبح، أغلظ في الشرك والعياذ بالله لو صرف لغير الله. نعم. يعني لو شخص ذبح عند القبر البدوي وشخص قال لله علي نذر أن أذبح عند القبر البدوي، لو قال شخص مو لله علي نذر، لو قال للبدوي علي نذر، أي لو قال لله علي نذر صار موحد. نعم. يعني ينذر للبدوي والعياذ بالله نذر. نعم. فقل له فإن نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة، يعني عبادة النحر، غير الله فلا بد أن يقر ويقول. فلا بد أن يقر ويقول نعم. إذا كانت الذبح لله، إذا كان الذبح لله عبادة، فالذبح لغير الله شرك. فلو قلت له الذبح لغير الله شرك لا بد أن يقول نعم. نعم. فلا بد أن يقر ويقول نعم. ما يمكن أن يجحد الثاني بعد الأول؟ لا يمكن يجحد الثاني له الشرك بعد اعترافه بالأول التوحيد والذبح لله عبادة. نعم. بل إقراره بالأول يلزمه الإقرار بالأول التوحيد ذبح لله توحيد يلزمه ها. بل إقراره بالأول يلزمه الإقرار بالثاني، يلزمه الإقرار بالثاني وهو أن الذبح لغير الله شرك. نعم. يعني وكذلك سائر العبادات. وكذلك لو شخص يقول الطواف عبادة وفيه ثواب، فالطواف لغير الله شرك. نعم. وهكذا كل عبادة لله لا يجوز صرفها لغير الله، وما صرفت لله توحيد وما صرفت لغير الله شرك. نعم. إما أن يقر أنها عبادة أو لا. نعم. فإن أنكر كونها عبادة أقيمت عليه الحجة، فإن أقر خسر. فإن أقر بأن هذه عبادة خصم، يعني اعترفت أن العبادة أن تصرف تلك العبادة غير الله شرك. نعم. فبهذا ظهر واتضح جهله وضلاله. وضلاله اتضح جهله وضلاله بأن قوله دعوة الصالحين ليست بشرك. لماذا؟ لأن كل عبادة صرفت لغير الله سواء صالح أو غير صالح، قبر، نبي، شرك. فمن صرف شيئا لغير الله فهو شرك. نعم. فبهذا ظهر واتضح جهله وضلاله وانكشفت شبهته. نعم. وأن قوله أنا لا أعبد إلا الله محض جهل منه. محض جهل، يعني جهل محض خالص، جهل خالص. نعم. وأن هذا عبادة لغير الله، وتبين أنه عابد غير الله. تبين أنه عابد غير الله لأنه مقر بأنه يعبد غير الله، لأنه يقول أن دعوة الصالحين ليست بشرك. نعم. وأن ما يصنعه معهم عبادة لهم. وأن ما يصنعه نعم عبادة لهم. ما يصنعه معهم مع الأنبياء والصالحين عبادة لهم. نعم. وأنه عابد الله وعابد معه غيره. ومن عبد مع الله غيره ما ينفع هذا الأمر، حتى لو عبد جبريل، عبد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما ينفع، لأن الله أمر بعبادته وحده. الله يقول ألا لله الدين الخالص، وقال فاعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إنني أن الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وما أرسلنا من قبلك من رسول لنوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أنا وحدانية أنا. نعم. سلام. نعم. غدا إن شاء الله نكمل كشف شبهات كل يوم أسبوع هذا إن شاء الله. الله أعلم.